وراء تحذير لخطورة أمر العهود الموثقة وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وهنا كما ذكرنا بين العلماء أن الآيات القصد منها أولى العهود وأولى المواثيق، وهو العهد مع الله والميثاق مع الله، والآيات مستمرة في الحديث عن هذا العقد وتعظيمه، لأن رب العالمين جعل عقد الإيمان عقدا موثقا وجعله بيعا وشراء، فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ثم قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وقال سبحانه وتعالى أيضا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، تجارة وبيع وشراء، فاستبشروا ببيعكم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجارة تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. إذن رب العالمين بين أنها تجارة وأنه بيع وأنه شراء وأنه عهد موثق، ولذلك قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إلى آخره. فإذن هو بيع وهو شراء وهو تجارة. فخص بعض أهل العلم هذه الآيات بموضوع الميثاق والعهد مع الله سبحانه وتعالى، وكان دافعهم إلى ذلك أن الآيات حينما نستمر في تلاوتها سنتعرض للحديث عن مجموعة تحت وطأة التعذيب وتحت وطأة الفتنة التي قال عنها رب العالمين والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل. فتنة الإنسان حينما يعرض على السيف ويعرض على العذاب، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فتنوهم إذ هم عليها قعود على النار، فتنوهم قاموا بتعذيبهم من أجل أن يرتدوا عن الإسلام، إما أن ترتد عن دين الله وتنقض بيعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإما قتلناك. وكانوا ينفذون بالفعل، ولقد سقطت أول شهيدة في الإسلام السيدة سمية رضي الله عنها. إذا كانوا يتبعون التهديد بالتنفيذ الفعلي، فزاغت قلوب وبلغت القلوب الحناجر وكانت فتنة، فبناء على ذلك ارتد من ارتد ووقع من وقع في الفتنة، ونطق بالكلمة ظاهرا من نطق، ونزلت الآية لكي تبين حكم من نطق بالكلمة كلمة الكفر ظاهرا مع استقرار القلب بالإيمان، وستأتي في الآيات القادمة في نفس الربع حينما يقول سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإذا الآيات تتحدث عن العهد وعن الميثاق الذي أخذ على الأولين من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف صانوه، كيف صانوه بتوفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى، بتوفيق منه سبحانه وتعالى وتسديد لهم. فإذا هذه الآيات تتحدث عن عهد خاص وعن ميثاق خاص وجاء بعض أهل العلم فقالوا لا عبرة بخصوص السبب إذا كان اللفظ عاما. فالعهد هنا والعهود هنا حتى وإن دخل أول ما يدخل سبب نزول الآيات والجو العام الذي نزل أو الجو الخاص الذي نزلت فيه هذه الآيات، وهو حينما قام الكفار والمشركون بتعذيب الرعيل الأول من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحدثت الفتنة وأوقدت نار التعذيب في بطحاء مكة، هذا ما حدث. ولكن هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ قضية مشتهرة بين أهل العلم في كتب الأصول وعلوم القرآن، والراجح معروف أن العبرة بالعموم وليس بالخصوص، ولكن يدخل سبب النزول أول ما يدخل ويكون قطعي الدخول، ولذلك لا يستثنى أبدا. يعني صورة السبب قطعية في التناول فلا يجوز استثناؤها في أي حال من الأحوال. فإذا حينما نأخذ بعموم اللفظ وبعموم النظم في الآية الكريمة فهذا هو الراجح عند أئمة التفسير، ولكننا ندخل أول ما ندخل صورة السبب التي نزلت الآيات بسببها فتكون قطعية النزول، فلا يجوز قطعية التناول، فلا يجوز استثناؤها تحت أي ظرف من الظروف. فقال رب العالمين بعد أن حذر تحذيرا أوليا وتحذيرا ثانيا تحذير ثالث، ولا تشتروا، بعد أن قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به، بعدها ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم، تزل القدم عن الإسلام، فتزل قدم بعد أن كانت ثابتة وراسخة في الإيمان تزل وتضحض وتنزلق فيحدث حينئذ السقوط المريع. فقال فتزل قدم بعد أن كانت ثابتة راسخة على الصراط المستقيم إذا بها تزل وتنزلق وتنحرف، فتزل قدم بعد ثبوتها، وسيترتب على ذلك ماذا؟ أشد العذاب للمرتد في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك هذا الذي جعلنا في الدرس الماضي نرجح أن هذه الآيات تتحدث أول ما تتحدث عن ماذا؟ عن الردة، لأنه لا يجوز في أي عهد من العهود مع الناس أن يحدث هذا التهديد الرعيب في قوله تعالى فتزل قدم عن الصراط المستقيم. مهما أتى الإنسان من كبيرة، اسمع، فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل، إذن هناك صد عن سبيل الله. حتى وإن قلنا إن فعل صد يأتي متعديا ويأتي لازما، لو قلنا يأتي لازما والمقصود هنا أنه فعل لازم صددتم أنفسكم فلا يحتاج إلى مفعول به، ولو قلنا إن القصد من صددتم صددتم الآخرين فإنه سيكون متعديا. وعلى القولين من الممكن أن نفهم أن الأمر يتعرض لقضية الردة، وهذا هو الذي يجعلنا أن الجو يجعلنا نميل إلى من قال من أهل التفسير أن هذه الآيات تتحدث عن هذا الأمر الخطير، أمر الردة. لماذا؟ لأن الفترة التي نزلت فيها هذه السورة كانت فترة عصيبة بالنسبة للمسلمين، حينما اشتدت وطأة التعذيب والفتنة والابتلاء على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سورة النحل نزلت بعد سورة الكهف، إذن هي قد نزلت في فترة عصيبة في أواخر العهد المكي. لابد من ربط الآيات التي نزلت والصور بواقع التنزيل وبفترة التنزيل، فإذا كانت الفترة عصيبة جدا، حتى إنه قد حدثت ردة من شدة التعذيب، ولذلك بعدها جاء الهجرة من مكة إلى المدينة بعد أن ضاقت على النبي صلى الله عليه وسلم وضاقت على الأصحاب فاضطروا إلى الهجرة. فإذا هي تتحدث عن هذا، وكان التخويف والتهديد من أن يميل الإنسان. فقال: وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. إذن عذاب في العظيم في الآخرة والسوء في الدنيا. ولذلك لما تحدث عن العقابين الدنيوي والأخروي كانت الآيات التي تتحدث هنا معنا نميل. واحفظ هذا حينما سنأتي إلى تفسير قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة. فسنميل كما مال الإمام الطبري إلى ترجيح أن الحياة الطيبة في الدنيا في مقابل قوله تعالى عن المرتدين: تذوق السوء في الدنيا. أما المستمرون الثابتون فلهم في الدنيا حياة طيبة، والأولون الذين وقعوا في الردة لهم عذاب عظيم. الآخرون يقول عنهم: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن هناك مقابلة بين وجهين، بين وجه مشرق منير وبين وجه كالح بغيض، وجه أهل الردة. أهل الردة سلمنا الله وإياكم. ونعود إلى ما كنا بصدد من تدبرنا للخامسة والتسعين من الصور. يجيء التحذير الثالث: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. لا تشتروا، شراء، قضية شراء. هم اشتروا وباعوا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فبعد أن حدثت هذه التجارة وهذه الصفقة تريدون أن تعودوا أدراجكم إلى نقض هذه الصفقة وتصبحون كالمرأة الحمقاء التي نقضت غزلها من بعد أن أبرمته أشد الإبرام وأحكمت فتله وغزله حتى أصبح قوة، فتحول من بعد قوة أنكاسا، تم حله. فإذا هذا لو حدث ستكونون قد وقعتم في جرم عظيم. الآية أو التحذير الثالث في الخامسة والتسعين: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. أيهما الثمن وأيهما المثمن في أي بيع أو شراء؟ هناك في الصفقة يكون هناك في المقايضة ثمن ومثمن. الذي آخذه هو الذي اشتريته منك، هذا هو المثمن. أما الثمن فهو الذي أدفعه. فقال: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا. فتقيل سيحدث إقالة للبيعة، هتشتري الثمن، مع إن الثمن ده. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، فيصبح الثمن مثمن تأخذه وتعطي المثمن الأصلي. انقلبت القضية بعد أن أخذت. خد بالك في ثمن وفي مثمن. المثمن اللي هو الشيء اللي انت اشتريته. أنا اشتريت هذا الكتاب، أعطيتك الثمن، ثم حينما أرجع في البيعة أشتري بالكتاب الثمن. واضح؟ ولذلك ستدخل الباء على ايه؟ على المدفوع. الباء ستدخل على المدفوع. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، فجعلت العهد الذي هو مثمن جعلته ثمنا لبضاعة لا تساوي شيئا. لا تشتروا بعهد الله، عهد مضاف الى الله، عهد الايمان، عقد البيعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. قد يقول قائل: هل يقصد أننا لو اشترينا نشتري ثمنا كثيرا؟ نقول: لا، إن كلمة قليلة لم تأتي كصفة مقيدة، وإنما جاءت كصفة كاشفة. لأن الثمن مهما كان فهو قليل. ما هو الثمن الذي ستأخذه حينما والعياذ بالله تكفر بالله؟ هتاخد ايه؟ ماذا سيعطونك؟ سيعطونك مالا، سيعطونك ذهبا، سيعطونك سلطة. هب انهم جعلوك ملكا على هذه الارض ثمن قليل. اذا قوله ثمنا قليل، لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، كلمة قليل صفة للثمن، هل هي صفة كاشفة ام صفة مقيدة؟ لو كان قد يقول قائل ما الفرق، نبسط الامر. الصفة المقيدة يعني حينما ينهاك ينهاك بهذا القيد، فان لم يكن هذا القيد موجودا جاز الشراء. يعني اذا لم يكن الثمن قليلا، بيقول لك لما تيجي تبيع عهد الله وتشتري، اشتري بيه حاجه تقيله. طب ايه التقيل؟ مفيش حاجه ثقيله ابدا، ولا في حاجه كثيره، كله قليل. اذا هي صفه ايه؟ كاشفه. كاشفه يعني اي ثمن لن يكون الا قليلا. هب انك اخذت السماوات والارض وجعل لك ملك السماوات والارض، فوضك الله عز وجل، معاذ الله، يعني قال لك خذ السماوات والارض، ان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. هل تساوي كلمة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله؟ ولذلك سميت هذه الكلمات بماذا؟ بالباقيات الصالحات. لماذا سميت بالباقيات الصالحات؟ اولا لانها كلمات صالحة وصلاحها معروف، لكن بقاؤها لان كل شيء لم ينتسب الى الله فهو فان. كل شيء ينتسب الى غير، لا ينتسب الى الله فهو فان. انت ستفنى، الارض تفأي، اي شيء قبل الفناء، لكن الشيء المضاف الى الله له من بقاء الله بقاء، له من بقاء الله بقاء. فكلمة سبحان الله لما تضاف الى الله لا تضيع، لا تفنى، لها من بقاء المضاف اليه بقاء. سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر. فانت اذا مدحت مخلوقا هو فاني وانت فاني، تمدح سماء تفنى، تمدح ارض تفنى، لكن لما تمدح رب العالمين الكلمات التي يمدح بها الباري باقية. ولذلك تبقى الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا وخير مردا. فاذا هي باقية وهي صالحة. فاذا هنا حينما تشتري، اشتري شيئا ثمينا، لكن كل شيء لو بعت عهد الله به سيكون قليلة. فكانت الصفة صفة ماذا؟ كاشف. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. ثم جاء التعليل، جاءت الجملة التي بعدها، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الجملة جاءت تعليلية لما سبق. لماذا لا نشتري بعهد الله ثمنا قليلا؟ لأنك مهما ستأخذ، الذين عرضوا عليك الكفر سيعطونك ماذا؟ سيعطونك أشياء عندهم. دعك من قضية أنهم لا يملكون شيئا، بل المالك الحقيقي هو رب العالمين. وحينما يقول أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ملكك ملكية استخلاف، أنا وأنت نملك. أقول هذا الكتاب ملكي، ملكي، ملكي، هذه ملكية استخلاف. ويقول ما يقول مالي، من يقول وأعبدي ما اخرس. فالعبيد لربنا والدار، ويقول داري، من يقول وأعبدي، يقول داري، إضافة ملكية، وأعبدي عبيدي ما. فالعبيد لربنا والدار، العبيد لله والدار لله والأرض لله والملك لله. أنت لا تملك، ملكيتك ملكية عارية، ملكية استخلاف. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والدليل على ذلك أنك هل تستطيع أنت أن تتصرف في المال ولا تسأل؟ لو كنت بالفعل تملكه حقيقة لما سئلت عن صرفه، وإنما يفتح لك أسئلة، سؤال سين من أين اكتسبته، جيم جاوب، سؤال فيما أنفقته، حتى قبل أن تموت هل تستطيع أن توزع تركتك بدون الرجوع إلى حكم العلي القدير مالك السماوات والأرض؟ أبدا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصبح التركة لا يستطيع الإنسان أن يتصرف فيها، ولو تصرفت فيها في مرض موتك، في مرض موتك لو تصرفت فيها يصبح التصرف باطلا في مرض الموت، لأنك تريد أن تفر من تقسيم الله عز وجل للمواريث. رب العالمين أعطى كل ذي حق حقه، حتى إذا أردت أن تنحل ولدك نحلة فإنك لا تستطيع إلا إذا ساويت بين أبنائك، وإلا كان تصرف جائر ولا يجوز. وحتى إن أردت أن توصي في حدود الثلث، في حدود الثلث، ولكن لا يجوز لك أن تعطي وارثا. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن أنت لا تملك، دعك من هذه القضية. ومع ذلك لنفترض جدلا أنهم يملكون، ماذا سيعطونك؟ لا شيء، سيعطونك أشياء قليلة تافهة. ولذلك قال سبحانه إنما عند الله، إنما حينما تقرأ في المصحف، لأن المصحف كتب بالخط العثماني فأدخلت إن في ما، فتظنها حينما تقرأها إنما فإن المؤكدة وما الكافة، لا هذا خطأ، ما ليست كافة، ما هنا موصولة، إنما يعني إن الذي، وهذا لو كتب عندنا بأساليب الكتابة الحديثة لا يجوز أن نصل إن بالما، لازم نفصلها، لأن حينما أصل بينهما كما هو مكتوب في المصحف إنما، فتصبح حينئذ ما كافة، كفت إن عن عملها، لكن لا، إن ما اسم إن وليست كافة. إن الذي يعني عند الله هو خير لكم، واضح؟ يبقى إنما، وهذا أمر ليس مضطردا في الخط، في خط المصحف، ليس هذا في هذا الوضع ليس مضطردا، أحيانا تفصل وأحيانا تتصل، فكن على ذكر من هذا الأمر وأنت تتعرض للتلاوة حتى لا تقع في خطأ يجعلك تخطئ في تفسير كلام الله عز وجل وأنت تتدبره. إنما يعني إن الذي عند الله، ما يعدكم الله عز وجل به هو خير لكم. هنا أقحم هو، ويسمى عند أهل النحو بضمير الفصل. كان من الممكن أن يقول إنما عند الله خير لكم، والمعنى فصيح جدا. لماذا أقحم هو هنا ضمير؟ إقحامه هنا للتدليل على القصر، بيؤكد بالقصر، كما حدث في قوله تعالى في سورة الشعراء، قال رب العالمين على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال إذا مرضت فهو يشفيني، لكن في الإحياء والإماتة قال والذي يميتني ثم يحييني، لم يقل والذي هو يميتني ثم هو يحييني، لا، ولكن في الشفاء قال وإذا مرضت فهو يشفيني. أقحم ضمير الفصل للتدليل على القصر، يقولون ولماذا في الشفاء فعل هذا ولم يفعله في الإحياء والإماتة؟ نقول لأن الإحياء والإماتة لم ينازع فيهما أحد، فالقضية لا تحتاج إلى توكيد. هل وجد أحد يدعي الإحياء والإماتة؟ لا. خلي بالكم القرآن كل لفظة كل حرف يأتي بميزان دقيق. يعني من الممكن أن تقول يدخل زيادة الخير خيرين، لا فيش كلام ده زيادة الخير خيرين، كل لفظة وجدت في اللفظ في القرآن الكريم تؤدي معنى، بحيث لو حذفت لو أدرت اللسان العربي كله لكي تأتي بلفظة تحل محلها لما وجدت، مع أننا نقول على استحياء بقضية الترادف، ولكن هذا لو قلنا بقضية الترادف في لغة العرب فإن هذا يكون في كلام الشعراء وكلام أهل النثر والخطابة، لكن في القرآن الكريم مفيش ترادف. اللفظة لو حذفت وأدير اللسان العربي كله لكي تأتي بلفظة تحل محلها يستحيل. فهنا الإحياء والإماتة ليست في حاجة إلى توكيد وقصر، توكيد بالقصر، لكن الشفاء كثير من الناس يظنون أن الشفاء بأيدي الأطباء، مش كده؟ يظن أن الشفاء بيد الطبيب، الطبيب ممكن يشفي، فأدخل هو التي تفيد التوكيد بالقصر، يعني لا يشفي غيره، لا يشفي غير رب العالمين. فهنا قال سبحانه وتعالى: إنما عند الله، إنما عند الله هو، لم يقل خير، هو خير، لأنك لو قلت إن الذي عند الله خير لا يفيد القصر، بل إن الذي عند الله خير، والذي عند الله والذي عند غير الله خير. قال لك لا، هنا أكد الأمر بماذا؟ بضمير الفصل. فإذا هذا يقال عليه توكيد بالقصر. ما معنى التوكيد بالقصر؟ أنه الذي عند الله وحده لا شريك له هو الخير، عند غير الله لا، مفيش خير، لأن أصبح مقابلة بين ما عند الله وما عند غير الله. خلاص، ما عند غير الله مفيش خير، الخير كله عند مين؟ عند الله. عرفنا ذلك عن طريق ماذا؟ التوكيد بالقصر. إنما عند الله هو خير لكم، خير. وكلمة خير تأتي، كلمة خير في اللغة بمعنى أخير، خير وشر، الأصل فيها أفعل التفضيل، ولكن نظرا لكثرة دورانها على ألسنة العرب من باب التسهيل والتيسير حذفت الهمزة، همزة أفعل التفضيل، لكن معناها هكذا. لكن ضعوا في اعتباركم أن هذه اللفظة، هذه اللفظة التي فيها أفعل التفضيل، وإن استخدمت في ذلك والأصل فيها ذلك، إلا أنها لا تفيد أحيانا أفعل التفضيل، بدليل قول الله تبارك وتعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، يعني أخير لهم. هل معنى ذلك أنهم لو لم يؤمنوا كان هذا أخير؟ يبقى المفضل عليه خير. هل الكفر خير؟ لا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة. طب اللي قدامهم مين؟ أهل النار، مفيش خير خالص. يبقى هنا ليست على بابها، وإنما هنا مسلوبة، مسلوبة المعنى من ناحية أفعل التفضيل، هنا مسلوبة، ليس القصد منها أفعل التفضيل. فهنا نفس الكلام يقول: إن الذي عند الله، إنما عند الله هو خير لكم، هو خير لكم، ليس بمعنى أخير، لا، هو الخير ومقابله شر. واضح؟ مش أخير خير، ما هو خير أفعل التفضيل يبقى أخير منه، ده خير وده أخير منه، لا، اللي عند الله هو الخير، وليس عند غير الله خير في مقابلة ما عند الله سبحانه وتعالى. قال: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. إن الذي عند الله هو خير لكم. ثم قال: إن كنتم تعلمون. وإن شرطية، إن كنتم تعلمون، أيهما أقوى؟ إن ولا إذا؟ إذا تفيد ماذا؟ تحقق الأمر الذي يأتي بعدها، لكن هنا في تشكيك. إن كنتم تؤمنون، إن كنتم تعلمون، إن كنتم توقنون، هذا هو القصد. وهذا الكلام حينما يقول لك مثلا: إن كنت عالم فعلا، جاوب على السؤال ده، أنا بشكك فيك، مش كده؟ إن كنت راجل اعمل كذا، هذه الكلمة تجري على الألسنة وهي عربية فصحى، إن كنت وأنا واثق أنك مش قادر تعمل وبهددك. فهو يأتي هنا، فقوله هنا: إن كنتم تعلمون. تعلمون فعل علم متعدي ولا لازم؟ متعدي، تعلم كذا. فهذا طيب أين المفعول به؟ من الممكن أن نقدره، وقدره بعض أهل العلم، إن كنتم تعلمون حقائق الأمور وظواهرها وبواطنها، إن كنتم تعلمون هذه الحقائق، ولكن من الممكن أن نجعله محذوف المفعول وليس له مفعول قاصر، إن كنتم تعلمون، ويكون القصد هنا ماذا؟ إن وجدتم عالمين، أو إن وجد فيكم هذا الأمر صفة العلم، فهو يشكك في وجود صفة العلم والتمييز أصلا، واضح؟ يشكك. فإن عندي من الممكن أن يكون فعل عالم لازم ولا متعدي؟ بكل قال طائفة من أهل العلم، وأنا أرجح أن قوله تعالى إن كنتم تعلمون لازم، إن كنتم تعلمون وجدت فيكم صفة العلم والتمييز، فهذه تكون إيه؟ ها؟ تكون أفصح، يعني هذا المعنى يكون أفصح، إن كنتم تعلمون. لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. ما هو الثمن الذي سيقدم هنا؟ الثمن الذي سيقدم دنيا، من الممكن أن يعطوهم أموالا، يعطوهم كذا، هذا في مقابل الجنة وفي مقابل ما وعدهم الله عز وجل به لا يساوي شيئا. فإذا قولوا إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون، هذه الجملة تعد ماذا؟ ما موقعها الإعرابي؟ موقعها، ما لازم نربط الجمل ببعضها. هذه الجملة القصد منها ماذا؟ التعليل، في حينما قال لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، لماذا؟ العلة، إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون. فرب العالمين يعلمك هنا أن تقوم بعمل مقارنة قبل أن تقدم على شيء، اعمل مقارنة، أنت رجل عاقل، والرجل العاقل إن كنتم تعلمون رجل عالم، فيك صفة العلم، تحققت فيك صفة العلم والتمييز، لا تقبل على شيء إلا إن كان هذا الشيء بالنسبة لك أفضل. أنت إذا خيرت بين سلعتين ستشتري أيهما؟ الأجود والأرخص. حينما تدخل السوق تميز بين السلعة الرديئة والسلعة الجيدة، وفي نفس الوقت حتى إن كانت قد استويت في الجودة، ماذا ستفعل؟ ستنظر إلى الثمن حتى لا تغبن. ولذلك المغبون الذي يشتري سلعة رديئة بثمن كبير، أو العكس، أو يشتري سلعة جيدة بثمن كبير أكبر من ثمنها، تعطي فيها سعرا أعلى من ثمنها، فيقول لك رب العالمين لا تكن مغبونا، أنت هنا ستغبن. ولذلك سمي يوم القيامة بماذا؟ بيوم التغابن، يوم التغابن. تغابن لماذا؟ لأن الكافر خسر مقعده في الجنة وورثه عنه المؤمن، وكل واحد له مقعد، مقعدان، كل شخص، كل نسمة، مقعد في الجنة ومقعد في النار. أهل النار لما يدخلوا النار ياخدوا مقاعد أهل الإيمان، وأهل الجنة لما يدخلوا الجنة يأخذوا مقاعد، ما كانت المسألة متساوية، المقاعد دي عددها أماكن في الجنة على قدر العدد ده، وأماكن في الجنة على قدر العدد ده. هؤلاء يأخذون ما تركه أولئك، وأولئك يأخذون ما تركه هؤلاء. فإذا هذا يوم التغابن. ثم حتى المسلم المؤمن الذي سيدخل الجنة ينظر إلى أعلى منه فيجد درجات أعلى، يقول يا لو أنا ما كنتش قصرت، وكنت قمت الليل، وكنت صمت النهار، وكنت دعوت، وكنت فعلت، وكنت قرأت قرآن، وكنت عملت أعمال كثيرة ضيعها على نفسه. ولذلك يغبن حتى المؤمن، يحس بالغبن، لأنك حينما جئت إلى هذه الدنيا أنت في تجارة وسوق وربح، قال والعصر، وأقسم بالعصر، إن الإنسان لفي خسر، خسارة، يبقى في خسارة وفي ربح، في ربح وفي خسارة. أعطاك رأس مال، رأس المال إيه؟ هو الوقت والزمن. ولذلك قال بعض السلف تعلمت تفسير سورة العصر من بائع الثلج، سمع بائع الثلج شايل ثلج زمان، كانت التلج بيصنع، فشايل ثلج وماشي يقول ايه في الصيف الثلج كلما ظل مع الرجل وهو يحمله بيذوب، فيقول ارحموا من يذوب رأس مالي، ارحموا من يذوب رأس مالي، رأس مالي بيدوب لو ما اشتريتوش مني على ما اروح بيتنا هيكون داب من غير ما حد كله ولا حاجه داب، ارحموا من يذوب رأس مالي. قال فعلمت تفسير سورة العصر، ان العصر يقسم بالزمن لان الزمن هو رأس المال الذي دخلت به السوق، فرأس المال هذا اذا لم تستفد به فقد ضيعته. يعني انت لو قعدت ما بتعملش حاجة، انا كافي الناس شري قاعد بتفرج على التلفزيون، انت بتضيع رأس مالك بتحرقه بيدوب، استفيد برأس مالك، رأس المال. عايز تعرف قيمة الثانية قيمة الدقيقة في ميزان الله؟ قل هو الله احد تقرأ 10 مرات ها اصرف الجنة، هتستغرق منك مدة قد ايه لو انت اشتغلت في الفترة دي؟ مش هقولك في اشتغلت نصاب في الفترة دي، نصاب بتنصب على الناس هتكسب كام؟ هتقدر تشتري شقة على النيل ولا عش على النيل؟ مش كده ولا ايه؟ الفترة اللي هتستغرقها في قراءة سورة قل هو الله احد لو انت يعني بقولك ايه كمان حاجة اللي هي ما بتتعبش لو قعدت في البورصة وكان اليوم ده يعني يوم نادي عليك هتكسب كام؟ اعمل اي صفقة في هذه الفترة تقدر تكسب قصر على النيل ولا شقة ولا عشة، ولا تقدر تشتري في الفترة دي متر على نهر النيل، ما تقدرش. المتر على نهر النيل بسم الله ما شاء الله ما اعرفش عد تقريبا بيصعد كل يوم بيصعد، يعني المسألة بتجري ومتعرف تجري وراه. فانت اذا جئت الى قصر في الجنة مش نهر النيل، قصر بيقول الله 10 مرات، الزمن المستغرق في قراءتها قد ايه؟ طب كلمة سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، طب كلمة لا حول ولا قوة الا بالله، غرس في الجنة، شجرة في الجنة. اذا معنى ذلك انك انت حينما تضيع شيئا في الزمن انت مغبون. ولذلك عبد الله بن عمر لما سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يصلي على الجنازة ثم يتبعها حتى تدفن يكتب له قيراطان كل قيراط كجبل احد، يتحسر عبد الله بن عمر امام في زمانه الصحابي العظيم ويقول لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ياه ده احنا فرطنا في قراريط قد ايه؟ هذا دليل الغضن، نقص الغضن ان احس. ما هو الغضن ايه؟ مش الغضن انك تخسر بس، الذي يدخل السوق فيشتري سلعة باكثر من ثمانيه مغبون على القدر، الفرق بين سعر المثل والسعر الذي اشترى به. طب لو خسر اشترى خسر في الصفقة يبقى غبنا اكثر، طب لو خسر رأس ماله كله اخسر جهنم بقى، يا ليت الانسان يخسر فيها رأس ماله او يخسر حتى عضوا من اعضاء جسمي. لا، قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة الا ذلك هو الخسران المبين. اكبر خسارة مش خسارة الانسان اللي يدخل السوق ويخسر لدرجة ان ممكن يخسر رأس ماله تيجي له جلطة ولا يشل، لا دي اهون، يخسر ابنائه في الصفقة برضو اهون، لانه لو خسرهم في الاخر في اخرة، والانسان ممكن لو مكان من اهل الجنة هو واهله يخشوا الجنة واولاده، لكن خسارة جهنم ليس بعدها مكسب، الخسارة الحقيقية سلمنا الله وإياه. فهنا يقول سبحانه ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، ايه التعليل؟ انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلم. لو كنتوا اصحاب علم وتمييز وبتفهموا حقيقة وتستطيعون ان تزنوا الامور واصحاب عقول ان كنتم تعلمون. ثم جاء تعليل آخر للتعليل السابق. انظر إلى دقة القرآن، يفضي المعاني، يفضي بعضها إلى بعض وتأخذ المعاني بأعماق بعضها بعضا. فيقول سبحانه لماذا إن ما عند الله هو خير، ليه اللي عند ربنا هو الخير؟ قال ليه؟ الأولى جاءت على سبيل التعليل بإن على سبيل التحقيق، بإن المحققة، إن المؤكدة، هنا على سبيل الاستئناف بقى. ما عندكم ينفد، لماذا ما عند الله خير؟ لأن ما عندكم ينفد، وما عند الله باق. اللي عندكم ينفد ضائع. احنا شفنا التلج بيعمل ايه؟ بيدوب، كل شيء بيضيع، كل شيء يضيع. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى، رب العالمين سبحانه وتعالى بين لنا ان هذه الدنيا بما عليها وبما فيها لا يساوي عند الله جناح بعوضة، بل مثله بالسراب، بل قال رب العالمين إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كل ضاع، كل شيء قد ضاع. رجل يملك أرضا بعد ذلك أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. هذا بالنسبة للمال في الدنيا، إما يتركك وإما تترك أنت. ما واحد أنت كن على علاقة وداع مع أشياء هذا الكون، كن على علاقة وداع مع ما تملك، لأنك من الممكن أن تتركه أو يتركك، إما هو اللي يسيبك وإما أنت اللي تسيبه. كل شيء في الدنيا، أولادك يتسبهم يسيبوك، زوجتك يتسبها يتسيبك، أمك يتسبها يتسيبك، واحد فيكم هيسيب التاني. تستيقظ فلا تجد أمك أو أبوك أو ابنك أو زوجتك ماتوا، أو أنت اللي تموت وتسيبهم. مصنعك، حقلك، وظيفتك، كرسيك، عرشك أيها الملك، إما تسيبه أو يسيبك. تسيبه يا يسيبك، هي دي الدنيا. كونوا على علاقة وداع. حتى جسمك الجميل ده اللي بتقف قصاد المراية كده وتقف الوحدة فرحانة بنفسها وجميلة بتفتن الناس، الجمال ده هياكله الدود في القبر، كله هيتساقط، الشعر سيتساقط، العيون الجميلة ستتساقط، كل شيء العمود الفقري اللي شايل جسم الانسان، هيكله العظمي يتفكك، العظام تصبح رميمة، كل شيء حتى الجسم الذي يحملك هذا سيتفكك في يوم من الايام وسيتحلل وسيصير الى تراب. ما عندكم ينفد، تتقاتلوا على ايه؟ على دنيا؟ على مال؟ على ارض؟ دي حتى الارض التي نتقاتل عليها ونتركها جميعا. وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كل شيء يضيع. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب احد فيقول لله الواحد القهار. ما عندكم ينفد، يضيع، يفنى، يتلاشى، ينفد، نافيده، ينفد، غير ها نفذه، ينفذ، نافيده، ينفد، فاعل، يفعل، بعكس ها نفذ، ينفذ يعني يخرق. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون. ينفذ يعني يخرق، يخرق الشيء، نفذ المسمار في الجدار بعكس نفذ، لأن البعض يقول نفذ، تيجي تقول له عندك كذا لك نفذ، لا نفذ يعني خرق، تقول نفذ ما عندكم ينفذ يعني يتلاشى يضيع. لكن ما عند الله، وما عند الله ها، فيقول وما عند الله باق، ما عند الذي عند الله باقي لا يضيع. جزاء رب العالمين سواء في الدنيا او في الاخره. لماذا كان ما عند الله باق؟ يبقى هذه الايه تعليليه لما سبق، وما سبق كان تعليلا لما سبق، واضح؟ فيقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. طيب اذا كان ما عندكم انتم ينفد ويضيع، ورب العالمين يعدكم بالدنيا والاخره، نقول وعدنا بالدنيا والتمكين، هذه الامور تكون توطئه للاخره، وتؤدون فيها ايها الموحدون المؤمنون اعمالا تبقى لتدخر لتاخذون ثوابها في الاخره فما تضيع، بعكس الدنيا بالنسبه للكفار. ولذلك الدنيا بالنسبه للمؤمن مزرعه للاخره، الدنيا مزرعة للآخرة. يعني ما عندكم أنتم في الدنيا، ما أعطانيه الله وتصرفت فيه بحكم الله وبرضا الله، هذا لا يفنى. ألم تسمعوا إلى الباقيات الصالحات؟ فأنت حينما يعطيك رب العالمين، إن أكلت أكلت بنية، إن شربت شربت بنية، إن أعطاك أنفقت بنية، فأنت ستتصرف فيما خولك فيه سبحانه وتعالى التصرف الذي يبقي ثواب هذه الأمور في الآخرة فما تضيع. أما الأمور التي تكون من أعمال أهل الدنيا وليس فيها نية صالحة فهي فانية وضائعة. ما عندكم ينفد وما عند الله، حتى وإن كان أمر دنيوي فهو باق، والأمور الأخروية متجددة. ولذلك الجنة الثواب فيها لا ينقطع، ولذلك قال عطاء غير مجزوز غير مقطوع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، خلود لا يبغون عنها حولا، لابسين فيها أمدا. إذا في ما لا نهاية له. وهذا فيه رد على من؟ على من يقول بانقطاع نعيم أهل الجنة كما فعل ذلك جهم بن صفوان. الجهم بن صفوان يقول بانقطاع نعيم أهل الجنة، وهو رأس البدعة، أعاذنا الله وإياكم منه وسلمنا وسلمنا وإياكم منه. فهذه الآية رد على من يقول بانقطاع نعيم أهل الجنة. فهنا يقول سبحانه ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين، يقسم سبحانه وتعالى. ما الدليل على القسم؟ اللام الموطئة للقسم. ولا، اللام دي اسمها ايه؟ اللام الموطئة للقسم دليل، يعني والله رب العالمين يقسم، ورب العزة وعزة الله سبحانه رب العالمين يقسم بنفسه. ولنجزين، اللام اهي موطئة للقسم، والنون المؤكدة، ولنجزين، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ممكن، لكنه عدل عن عدل عن الضمير وأتى بماذا؟ بالاسم الموصول، لم يقل ولنجزينهم، بل قال ولنجزين الذين صبروا. لماذا؟ إسناد الأمر هنا ولنجزين الذين، جعل ربنا سبحانه وتعالى المفعول به هنا اسم موصول، والاسم الموصول دائما نقول يكون في جملة الصلة علة الحكم، مش كده؟ دائما ننظر إلى صلة الموصول، فجملة صلة الموصول التي لا محل لها من الإعراب هذه تعد ماذا؟ علة للحكم. لنجزين الذين صبروا نظرا لصبرهم. ما الذي جاء بالصبر هنا وأقحم الصبر؟ لأن الأمر خطير جد خطير، هؤلاء الذين يعذبون. متى يأتي الإنسان لينقض العهد؟ اذا لاحت له بوادر مصلحة تجعله ينقض العهد. حتى في العهود الارضية ان تكون امة هي اربى من امة. يعني حينما يأتي انسان عقد معك صفقة واراد بعد عقدين الصفقة واتفقنا واخذنا على بعض المواثيق والعهود، يأتي بعد ذلك فيطلب منه في هذه الصفقة اكثر مما ستدفع انت فيبيعك. ليه؟ لانه لاحت له مصلحة اكبر. وهكذا بالنسبة لاهل الدين، لاحت لهم مصلحة دنيوية اعظم مما عند محمد في نظر الضعيف. فرب العالمين خوفهم هنا، فلما خوفهم بين ان هناك نزاع في داخل النفس البشرية وضعف وصراع نفسي، صراع شديد بين التهديد، لان الكفار يهددون هتظل على الايمان هنعمل فيكم ونعمل، ولو كفرتم وتركتم محمدا سنعطيكم. فاذا في ترغيب وفي تهديد. بين الترغيب والتهديد والمصالح يبدأ الانسان نفسه تضعف، فيحدث صراع نفسي في داخل النفس البشرية. ما هو العلاج لها؟ رب العالمين يحيلك على ماذا؟ على الصبر. فيقول ولنجزين الذين صبروا. كلمة صبروا تبين لك شدة المعاناة التي كان يعانيها الأصحاب أمام الترغيب والترهيب. وهذه الحملة مستمرة في كل زمان، والامتحان باقي، والابتلاء ووطأة الاختبار والابتلاء موجودة شديدة جدا، الوطأة شديدة. تجد أنت نفسك الآن سأستمر على منهج أهل السنة والجماعة، يمكن ربما الآن منهج أهل السنة والجماعة الآن في بلادنا الحمد لله ليس هناك ابتلاء شديد بالنسبة لك، ولكن في فترة سابقة كان البلاء أشد. أن تصبر وأن تمسك على الجمر في وقت على فيه صوت البدعة وارتفعت فيها رأسها، وأصبح للبدعة دولة، وأصبح لأهل البدعة صولة، وأصبح أهل السنة مهددون بالإلقاء في السجون أو بالقتل، وحدث تهديدات بالقتل أو بالسجن، حدث هذا في من سنتين. يكون هناك وطأة شديدة، امتحان، اختبار، بلاء. صبر هو العصمة. رب العالمين يحيلك على العلاج. واصبر، وذلك اخر الصورة، واصبر وما صبرك الا بالله. هذا يبين قيمة البلاء وشدة الوطأة، واصبر وما صبرك الا بالله. صبر شديد صبره النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصبره الاصحاب. فهنا يقول ولنجزين الذين صبروا. اذا كلمة صبروا تبين لك شدة المعاناة التي كان يعانيها اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام في العهد المكي. ولنجزين الذين صبروا اجرهم. لنجزين الذين صبروا اجرهم مفعول ثاني. فلما نصب فعله نجزين، ما هو لنجزين الفعل رب العالمين، الذين صبروا المفعول الاول، اجرهم مفعول ثاني. فهنا ضمن فعل الجزاء معنى الاعطاء، يعني ولنعطين الذين صبروا اجرهم وجعله اجرا. انظر الى رحمة الله الذي انعم عليك بالعمل. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فهو الذي اعطاك الايمان، والذي وفقك، والذي ومع ذلك سماه اجرا. والله لا يدخل احدكم، والذي نفس محمد بيده، لا يدخل احدكم الجنة بعملي. قال ولا انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. ومع ذلك انظر الى رحمة الله، تفضل الله واحساني وتكريمي لك. ولقد كرمنا بني ادم. يسمي هذا الفضل والرحمة اجرا. انا عملت ايه؟ ايه العمل اللي انت عملته عشان تدخل جنة عرضها السماوات والارض، وتدخل جنة خالدا مخلدا ابد الابدين وظهر الداهرين؟ ايه العمل اللي انت عملته ده؟ انت لو جيت تنظر كم عشت، كم سنة، 60 سنة، شيل منهم 15 ولا كم ولا 20 كنت بتلعب، و50% كنت نايم، و20% واقف على محطة الاتوبيس رايح الشغل وجاي من الشغل، وعشرة في المية تلاتين في المية قدام التلفزيون وكم قدام الفيسبوك وفي الاخر فضل كام كام ساعة وصلتهم وانت بتفكر فين في الدنيا كم ساعة يعني انت لو جيت تفصل تعال فصص حياتك شيل 50% نوم شيل كم سنة وانت عيل وانت شاب كام وانت قاعد قدام كذا كذا وانت بتشتغل كذا وانت بتاكل كذا وانت في الحمام كذا في الاخر بقى كم ساعة من عمرك كله وتسمي عمر عمر عمر ايه عمر ايه يا مسكين دي ساعات قليلة والعبادة يا ليتها كانت العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى ومع ذلك يقول لك اجر اجر يا رب الجنة دي اجر اجر المين شفت رحمة ربنا وفضل الله عز وجل عليك يقول ولنجزين ويقسم من انا حتى يقسم الله عز وجل لي من انت حتى يقسم الله عز وجل رب العالمين يقسم الجبار يحلف من الذي اغضب الجبار حتى حلف كما قال احد الاعراب لم يصدقوه حتى حلف انظر رب العالمين رحمة رب العالمين بنا ولنجزين الذين ان هذا المجال مجال فتنة وابتلاء شديد تزيغ فيه القلوب فقال ولنجزين اتى بها باسلوب القسم والعرب يعلمون ان القسم اليمين الغموس اليمين الكاذبة الفاجرة تجعل الديار بلاقع ولذلك القرآن يقسم ومحمد عليه الصلاة والسلام يقسم وامره فيه ارتفاع وعلو فهذا كان دليل علم من اعلام النبوة اعلام النبوة كثيرة ليست قضية كذا او كذا او كذا ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون انظر حينما يجازيك ويعطيك ما سماه اجرا يقول باحسن ما كانوا يعملون هل الباء للسببية كما مال الى ذلك صاحب التحرير والتنوير الباء للسببية يعني بسبب احسن ما كانوا يعملون ام ان الجزاء نفسه سيكون باحسن ما كانوا يعملون قولا للمفسرين فمنهم من قال ان الباء للسببية ومنهم من قال ان هذا يبين الجزاء نوع الجزاء مع ان الله عز وجل قال في آية اخرى سورة الزمر عن اهل الصبر قال انما باسلوب القصر والحصر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب بغير حساب مش قضية حسنة بعشر امثلة ولا سبعمائة ضعف لا لا لا لا الامر مفتوح بغير حساب رحمة رب العالمين يده سحاء الليل النهار فهنا يقول باحسن ما كانوا يعملون ما هو الاحسن ما هو الاحسن هل هو مسلوبة افعل التفضيل كما قلنا في خير لا البعض قال كذلك وقاله بعض المفسرين القاضي ابو السعود ان القصد منها العمل الحسن يعني باحسن يعني الحسن الامر الحسن ولكن اغلب المفسرين على ان احسن الواجب احسن من المندوب والمندوب احسن من المباح وهنا ناقش الشنقيطي رحمة الله عليه في تفسيره ان المباح حسن والدليل على ذلك ان المندوب احسن منه علماء الاصول قالوا المباح حسن مستوى الطرفين ليس كالمكروه ولا المحرم مش احنا عندنا الاحكام خمسة واجب ومستحب ومباح مستوى الطرفين ومكروه ومحرم المباح حسن والدليل ان المباح حسن والدليل ان المندوب احسن منه يبقى هو حسن والواجب احسن من المندوب مش كده رب العالمين ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون احسن وكأنه ساعة ان يحاسبك لن يحاسبك على مفردة مفردة مادام صبرت وتحققت بالصبر لا يجازيك مفردة مفردة وكل مفردة تفضلا منه يحاسبك على انت عارف لما اقول لك مثلا هعمل لكم امتحان والامتحان ده اديكم فيه درجات بس هحاسبك على ان مديك مثلا خمس اسئلة كل سؤال عليه 10 درجات. لو لقيتك جبت في سؤال منهم 10 من 10 او 9 من 10 والباقي جبت في ده 5 وفي ده 7 هديك درجات كلها على اعلى درجة. حد يعمل كده؟ محدش بيعمل الكلام ده. محدش بيعمل الكلام في البشر. رب العالمين سيجازيك باحسن ما كنت تعمل ان كنت صابرا من اهل الصبر، فسيعطيك الاحسن. فانت في كل مفرد، يعني مثلا على سبيل المثال صليت في حياتك مثلا 10,000 ركعة، احسن ركعة فيهم يحاسبك على 10,000 على انهم على احسن ركعة فيهم. ايه الجمال ده؟ واخدين بالكم؟ ولنجزين الذين صبروا. شفتم الصبر امر عظيم ازاي؟ صبر على الاقدار المؤلمة، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية. ولذلك قال ايه؟ والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الصبر. لازم الصبر اساس في كل الطاعات، في كل شيء. صبر على الاقدار المؤلمة، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية. فان تحققت في الصبر اضافة جديدة، قد تصبر ولكن لا تصبر صبرا جميلا بدون شكوى، لكنك صبرت في بعض الاحيان صبرا جميلا يجازيك على الاحسن اللي هو الصبر الجميل. انظر الى رفعة الدرجات، الامر عظيم. صدقوني لا يهلك على الله الا هالك، والله الذي لا اله غيره لا يهلك على الله الا هالك. الهالك ولا، لكن ابواب الخير الكثيرة دي المفتوحة للبشر. ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. هذا عن امور خاصة اراد ان يعمم في قضية القسم، الحلف، العهود. عمم قاعدة عامة في كل زمان وفي كل مكان وفي كل الاحكام. قال من عمل، انظر الى وقع الآية 97 وبها نختم، نسأل الله ان يعيننا على اتمامها. من عمل، من عمل، من موصولة، من عمل، ولكنها جاءت هنا في مقام الشرط وهي موصولة. ولذلك جاء جواب الشرط فلنحيينه، دخلت عليه الفاء. من عمل صالحا، من تفيد العموم، من اسماء، من الفاظ العموم ولا لا؟ ولكنه قال هنا من ذكر او انثى. ربنا اراد ان يبين ان المرأة في التكليف تتساوى مع الرجل، والنساء شقائق الرجال. لان بعض الناس يظنون ان الامر امر الرجال والنساء دول عبيد، او النساء دول جم كده اكملت عدد. لا، هي مكلفة زيك بالضبط. نحن لسنا في حاجة الى عبيد النسوان لكي يتدخلوا ويضعون لنا للمرأة. وكلمة عبيد النسوان دي كلمة الشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه، كان يتكلم عن بتوع حقوق المرأة دايما يقول عليهم عبيد النسوان. وكلمة النسوان لفظة انا عارف انكم في الاول ما تقبلتوهاش، لكن اول ما لقيتوا الشيخ احمد شاكر قال قبلتوها. شفتوا احترام اهل العلم الكبار؟ عبروا بقت الله جميلة قوي. لكن في الاول ايه اللفظ ده؟ انت راجل بيئة قوي، مش كده؟ مش هو ده اللي حصل؟ المهم هي لفظة فصحى على فكرة. فهؤلاء الذين يريدون ان يضعوا مكانة للمرأة، والله الاسلام وضع، اعطى الله كل ذي حق حقه. رب العالمين اعطى كل ذي حق حقه. هناك تشريعات خاصة بالمرأة في امور تخص المرأة، والتشريعات للرجل، والرجل في مكانه، الرجل في مكانه افضل من المرأة، والمرأة في مكانها افضل من الرجل. واخدين بالكم ولا لا؟ الرجل في مكانه. ولذلك قالت حينما قالت المرأة العظيمة امرأة عمران، رب اني وضعت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم، فلما وضعت قالت رب اني وضعتها انثى، قال والله اعلم بما وضعت. الله الذي قال وليس الذكر كالانثى. وايما افضل، الرجل ولا الانثى؟ الرجل. هنقول ايه؟ وليست الانثى كالرجل، لكن القرآن قال لك لا، وليس الرجل كالانثى. جاءت مريم لمهمة لا يفلح فيها رجل على الاطلاق، مهمة ستظهر امرا خارقا للعادة، امر عظيم، الا وهو القسمة الرباعية. قسمة رباعية 2 في 2 يساوي كام؟ 4. آدم خلق من غير أصول، لا أب ولا أم، والبشر عكسها، خلقوا من أبوين أب وأم، وحواء خلقت من ضلع آدم من رجل بدون امرأة، يبقى بقي الايه؟ أن يأتي رجل من غير من ايه؟ من امرأة من غير أب. ولذلك قال وجعلنا ابن مريم وأمه، مش هو لوحده، وأمه آية للناس، آية ستتحقق الآية بالاثنين دول، ستتحقق الآية بمين؟ بالسيدة مريم والمسيح عليهما السلام، واضح؟ فإذا فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله قال والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، أنت مش عارفة يا أم مريم، الله اختارك لكي يأتي منك امرأة لا ينفع مكانها أي رجل على الإطلاق، مكانة ادخرت للسيدة مريم رضي الله عنها الصديقة العظيمة أن يخلق منها المسيح عليه السلام. المهم رب العالمين أراد أن يبين أن المرأة في مكانها أفضل من الرجل، في المكان مرأة تحمل ترضع أفضل أم، والرجل في مكانه أفضل، فكل واحد أيهما أفضل رجل ولا المرأة؟ تقصد إيه؟ في إيه بالضبط؟ في رئاسة الدولة الرجل، قيادة الجيوش الرجل، الأبوة الرجل، الإمامة الرجل، لكن في أمور أخرى المرأة شغلتها تخصصها، في تخصصها هي أفضل، في تخصصه هو أفضل، بعد ذلك يستويان في التكليف، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. صالح مقياس العمل الصالح إيه؟ الكتاب والسنة، عشان أعرف العمل صالح أم غير صالح، هذا ليس بالأهواء وإلا كان بدعة، العمل اشترط، العمل لكي يكون مقبولا يشترط فيه ثلاثة شروط، الشرط الأول أن يكون موافقا للكتاب والسنة وإلا كان بدعة، الشرط الثاني أن يكون صاحبه مؤمنا بأركان الإيمان الستة، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، مؤمن ما يكونش كافر، لأنه من الممكن أن يكون مشركا، أن يكون مرتدا، أن يكون منكرا لنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويأتي بعمل صالح ويكون مخلصا لله فيه، لا يقبل، لابد من وهو مؤمن. وزي جاءت واو الحال في حال كونه مؤمن، ولذلك جاءت بالجملة الإسمية التي تفيد الدوام والرسوخ، لم تأتي جملة فعلية. من عمل صالحا، صالح العمل الصالح موافق الكتاب والسنة، من ذكر أو أنثى، إذا من تفيد العموم؟ هل هي تفيد العموم على التغليب للرجال فقط؟ لا، تدخل فيها المرأة والرجل، والدليل على ذلك أن المرأة العظيمة أم سلمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء، من جر غضب الله عليه، إذا بها تقول له إحدانا تجر ثوبها، تجر ثوبها حتى يعني تستر العورة، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها فهمها من دخولها تحت العموم، فدل على أن من تفيد العموم، فيدخل فيها النساء مع الرجال، وهذا فهمته الصحابية، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها، فإذا هنا فهمت أن من جر ثوبه خيلاء يدخل فيه النساء، ثم استثنهن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من في أصل وضعها اللغوي للعموم تشمل الرجال والنساء، ولكن رب العالمين هنا نص على الذكر والأنثى حتى يبين أن المرأة، لأن المرأة عند العرب كانت ممتهنة وكانت لا قيمة لها وكانت منسقة المتاع، بل كانت تورث، إذا مات رجل ابنه يرث زوجة أبيه، إن لم يكن ابنه موجود العصبة يرثونها، فإما يتزوجونها، وكان ابن الرجل يتزوج بامرأة أبيه، ولذلك قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فكانوا يتزوجون بامرأة الأب وإلا عضلها فمنعها من أن تتزوج، ولذلك قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، بص لكم تورثوهم ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا المرأة كانت ممتهنة وكانت تورث كالمتاع، بتتورث لا ترث، منعوها من الميراث وجعلوها هي إرث، هي بتتورث، بتتورث كالمال. ولذلك رب العالمين قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة. إذن بين أن المرأة ترث. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فإذا المرأة عاد لها الإسلام قيمتها، فجعلها على قدم المساواة مع الرجل في التكليف. فقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. اشترط، لأن الكافر اعمل صالح كما تفعل تقول. وإذا هل يظلم ربك أحدا؟ نقول لا يظلمه. فإذا ما مآله؟ نقول إذا فعل شيئا في الدنيا يجازى عليه في الدنيا. من كان يريد حرص الدنيا، من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرص، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب. إذن من كان يريد حرص الدنيا نؤته منها. فهنا وهو مؤمن يشترط، رب العالمين لا يظلم أحدا، اشترط عشان يجازي في الآخرة ويدخلوا الجنة شرط الإيمان، عمل صالح مع إيمان. وهو مؤمن إيمانا عظيما، إيمان، هذا الإيمان في الإيمان في ما معنى كلمة الإيمان في اللغة؟ هي التصديق، ولكن أي تصديق، ليس التصديق الفلسفي النظري، لا، تصديقا، تصديقا عظيما، يكون تصديقا قلبيا فيفيض على اللسان بالنطق ويثمر أعمالا صالحة. ولذلك تصديق بالقلب وباللسان وبالأركان، إذا قلنا إن كلمة الإيمان بمعنى التصديق. وإلا سنكون مضطرين إلى إن لم نفهمها على هذا، وقلنا إن أهل العربية سينازعون في هذا، نقول دعكم من أهل العربية واجعلوها من الألفاظ التي أعطاها الشارع إيه؟ اصطلاحا جديدا. وتكون الإيمان حينئذ بمعنى الإيمان بالقلب وباللسان وبالجوارح، كما أخذت الصلاة كدعاء وأعطيت مصطلحا إيه؟ شرعيا جديدا. كلمة الزكاة التي هي النماء والطهارة أعطيت مصطلحا جديدا. الصيام هو الامتناع أعطيها مصطلحا جديدا. الحج هو القصد أعطيها مصطلحا جديدا، وهكذا. الجهاد أعطيها مصطلحا، فلنقل إن الجهاد أعطي، الإيمان أعطيها مصطلحا جديدا. يقول هو الإيمان هو القول والعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، كما اتفق على ذلك أهل السنة والجماعة. فهنا يقول وهو مؤمن فلا نحيينه، اللام الموطئة للقسم والنون المؤكدة، فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أنا أطلت اليوم وسأكتفي، لأن هذه الآية لا أريد يعني أن أمر عليها بدون أن أعطيها حقها، وأرى أنني لو حاولت أن أسرع في الوقت سأظلم نفسي وأظلمكم إن لم نعطي هذه الآية العظيمة حقها. فلنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.